القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عام يدور بالسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم معنا الكرام. أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة بصوت وألحان ملك العود فريد الأطرش بمناسبة ذكرى. وأول أغنية معنا الليلة قلبي ومفتاحه. دول ملك ايديك ومساء وصباح بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساء وصباح بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك. حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيد. كان حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيد. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي. من يوم ما ايديك لمست كأنك قلت يا نار ايدي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساء وصباحه بيسألنا ليك. ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساء وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. ده انا مهما بتقسى برضو رضيبك وتسيبني الروح قبل ما اسيبك. ده انا مهما تقسى برضو رضيبك وتسيبني الروح قبل ما اسيبك. قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي. قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي. وحشته افراحه من شوقه ليك ومساء وصباحه بيسألنا ليك. وحشته افراحه من شوقه ليك ومساء وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك. صعبش عليك غالي، وفي بحر هواك المجعال ياللي ما يصعبش عليك غالي، وفي بحر هواك المجعال والكلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو غيرك قالها لي، والكلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو غيرك قالها لي. قلبي الحيران يا حبيبي وعنيا كمان يا حبيبي، قلبي الحيران يا حبيبي وعنيا كمان يا حبيبي، هجروني وراحوا هيمن حواليك ومساء وصباح بيسألنا ليك، هجروني وراحوا هيمن حواليك ومساء وصباح بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك. بمفتاح مستمعينا من كلمات الشاعر فتحي أورا وألحان وغناء ملك العود الفنان الكبير فريد الأطرش نجم سهرتنا الليلة موجة نغم، الذي غنى أيضا يا ويلي من حب يا ويلي، يا ملك القلب عش أنت علشان مليش غيرك، وأغنية اشتقت لك سلام من روحي بعدت لك، اشتقت لك سلام من روحي بعدت لك، اشتقت لك شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي، شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي، جمعت لك دموع قلبي وبرمشي لعين كذبت لك، برمشي لعين كذبت لك. الحان وغناء ملك العود فريد الأطرش، واستمعنا لأغنية اشتقت لك من كلمات الشاعر عبد الجليل وهبي، أيضا لحن وغنى الفنان الكبير فريد الأطرش سنة وسنتين، يا سلام على حبي وحبك، زينة والله زينة الربيع، وأغنية يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك يا حليوة كل الحلوين يا لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجدتني لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجدتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا سعيني لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجدتني معرفش يا حبيب قلبي شغلتني بيك وسهرت أفكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وأحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك وأحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك الشاعر الكبير فتحي أورا وألحان وغناء الفنان الكبير ملك العود فريد الأطرش نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. وهنستمع الآن لأغنية من حرمش العمر منك. Thank you.

الهدية يا حبيبي. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي. مستمعينا، ما نحرمش العمر منك من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان وغناء ملك العود فريد الأطرش في سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكراه. أيضا مستمعينا، لحن وغنى الفنان الكبير فريد الأطرش من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز زمان يا حب أنا وإنت وبس. واسمع لما أقولك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما أقول لك اسمع اسمع اسمع لما أقول لك ولا أقول لك مش هقول لك، ما أنت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي إيه من غير ما أقول لك فاهم ولا لسه

ضحكتنا وليل الحيران على ضحكتنا وليل الحيران والنبي تضحكها يا ابو الضحكة جنان قلب الوالد محتاج لحنان قلب الوالد محتاج لحنان املاله يا روحي وخليه عطشان واضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان يا ابو ضحكة جنان. مستمعينا من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد وألحان وغناء ملك العود فريد الأطرش نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكراه. وهنستمع الآن من كلمات الشاعر ميشيل طعيمة لأغنية تأمر على الراس وعلى العين. اشرب وسقيني من العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت لاقي شفت سوى الدنيا لولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك أحلى من الكحل بالعين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي نعم

اشكي واتظلم والعين تبكي والروح تنادي. الحان ملك العود فريد الأطرش كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكرى الفنان الكبير فريد الأطرش. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر العواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة